إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع أحاديث كتاب البيوع من الصحيحين والسنن، ونرجو الله أن يفتح بصائرنا جميعا في صحيح البخاري في كتاب الأشربة. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان حذيفة بن اليمان في المدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء فضة، في رواية بقدح فضة وفي رواية بقدح أو بإناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمي إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في إناء الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهن لكم في الآخرة. هن، وفي رواية كنت قد ذكرتها في الأسبوع الماضي، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي صحيح مسلم في كتاب الألبسة والزينة من طريق مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي بإناء فضة، فقال: أي حذيفة رضي الله عنه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم يوم القيامة. لا تلبسوا الحرير ولا تلبسوا الديباج، نوع من الثياب، ولا تشربوا في آنية الذهب وآنية الفضة ولا تأكلوا في صحافها، جمع صحبة، فإنها لهم في الدنيا، ومعناه ولكم في الآخرة. هذه ثلاثة أحاديث في الحرير والديباج وما كان من هذا القبيل، وفي أواني الذهب والفضة، أي في النهي عنها جميعها. وفي صحيح مسلم روايتان لأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى عن الشرب أيضا في إناء الفضة، وفي رواية ثانية في الذهب والفضة معا. هذه الأحاديث كلها وهي في قمة الصحة، لأن منها ما هو في صحيح مسلم ومنها ما هو في الصحيحين معا. في الرواية الثانية من طريق مجاهد هي في مما اتفق عليه الشيخان، وإن كان لفظ مسلم أزيد، ولذا اخترته أزيد من لفظ البخاري رحمة الله عليهما جميعا. نحاول أن نقرب الفهم من هذه الأمور، وإن كان كنا قد قدمنا ما يتعلق بالحرير أي لبس الحرير، وقلنا بأن حرمة الحرير إنما هي بالنسبة للرجال لا بالنسبة للنساء، وأبيح للرجال في حالة خاصة كما ثبت عن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره. وبقي الخلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم ليسوا بمخاطبين كما قلت في الأسبوع الماضي؟ والأكثرون على أنهم مخاطبون، ولكن ليس بالأقل أيضا الذين يقولون بأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأن هذا الخلاف إذا قلنا مخاطبون سيكون حكم، وإذا قلنا غير مخاطبين فسيكون حكم، حتى لا يجزم الإنسان بحكم معين فيما محله الخلاف. وهنا تظهر قيمة الخلاف عند العلماء، أعلاش اختلفوا؟ فلا بد من الخلاف في القضايا التي لم يرد فيها نص قطعي، أو في القضايا التي قد يكون من المصلحة في الخلاف فيها حتى لا يؤخذ لا بهذا ولا بذاك. طيب، إذن نحن في الالتزام بالسنة والالتزام بمضامين نصوص الكتاب، بما ورد في نصوص الكتاب، لا بد وأن نستشف من خلال هذه المضامين، من خلال صيغ النصوص، هل تفيد القطع أو تفيد الظن، هل تفيد الوجوب أو تفيد الندب، على اختلاف ما يفيده الأمر أو النهي بعد الوجوب وبعد التحريم، درجات إفادة النهي أو إفادة الأمر كما هو معروف عند الأصوليين. فلا بد من الوقوف عند ذلك، لما ليكون الأمر المأخوذ متحققا منه في الإيجاب أو عدم الإيجاب. من خلال هذه النصوص ومن صياغها المتعددة أن الحرير لا يجوز للرجل إلا في حالة خاصة، ويجوز في كل الأحوال للنساء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في هذه الأنواع من الأدوات التي هي من الذهب أو من الفضة، علما بأن الذهب أبيح للنساء وما حرم إلا على الرجال، وأن الفضة أبيحت لهما معا، وقيل أبيحت للرجال ولم تبح للنساء، فهو أيضا أي الفضة فهي أيضا محل خلاف، لأن ما أبيح للنساء لم يبح للرجال، وما أبيح للرجال لم يبح للنساء في قولهم. أما كون الذهب محرم على الرجال هذا ما في خلاف، إلا في مستثنيات عند الفقهاء كربط الأسنان بأسلاك الذهب، أو جبر الأنف حفظنا الله جميعا، أو جبر جبيرة في رجل الإنسان، أو رباط السيف، هذه أمور استثناها الفقهاء وإن اختلف فيها، لكن يبقى الأصل أن الذهب محرم. لكن إذا ما وقفنا في كتاب الأدب وفي كتاب اللباس سواء عند البخاري أو عند مسلم أو عندهما أو عند غيرهما أن الرسول لبس خاتما من ذهب وخاتما من فضة. أما الخاتم من ذهب فقد رمى به وألقاه وقال لم ألبسه أبدا. وجاءت رواية عند البخاري تفيد الشك بين الذهب والفضة، أي جاءت في رواية أنه رمى بالفضة أيضا، لكن هذه الرواية هي من طريق ابن شهاب الزهري ردها كل العلماء وقالوا هذا غلط منه. وابن شهاب الزهري هو من التابعين، توفي 124 للهجرة، فهو شيخ الإمام مالك، فهو يعد من صغار التابعين. قالوا لأنه لم يتبعه أحد على هذه الرواية، واختار الأئمة غيرها، وأن الذي رمى بها الرسول من يده هي خاتم الذهب وليست خاتم، وهذا منصوص عليه في البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا هو الصحيح. وكان له في خاتمه فص منه، أي من نفس المادة من الفضة فص، والفص كان يجعله من جهة بطن الكف لا من ظهره كما هو معروف عند الناس. وقيل بأنه رمى به أيضا، أي بخاتم الفضة، لكون الناس قلدوه في ذلك وعملوا مثله. لكن يطرح سؤال، هل رمى به لكون الناس عملوا مثله؟ فإن كان كذلك الناس عملوا مثله في كل الأمور، فكيف يمكن أن يعلل رميه بهذه العلة؟ فهي علة غير قائمة، لا تظهر عليتها أنها علة صحيحة. قيل بأنه لا يتشبهون به في كتابة الاسم عليها، لأن النبي كتب عليها محمد رسول الله ثلاثة أسطر، محمد رسول الله، الله من فوق لا من أسفل، شوف الأدب هنا، الله ذي الفوق، رغم أن الله يبدأ الجملة كتبدأ من محمد، ما كتبدأش من الله محمد رسول، لكن محمد رسول الله، الله أكبر. نعم، هذه جزئيات، ومع هذا ينبغي التفطن لها، ما كانت عبثا. ثانيا، ترمي إلى بعد عميق في أن الله فوق كل شيء. ومن ثم من يقصد إهانة الله أو إهانة دينه أو إهانة رسوله أو إهانة مقدس من المقدسات الدينية، فهو في أمر فظيع، في أمر خطير، لا أدري كيف تكون نهايته إذا لم يتوب. إذا قصد إهانة كفر بصريح العبارة، إذا قصد إهانة الله، إهانة نبيه، أنبيائه، رسله، إهانة الملائكة، إهانة المقدسات، كفر. إهانة المصحف، الجلوس على المصحف، التبول على المصحف، الإلقاء به في الأجبال أو في القاذورات، ألا يعد هذا كفرا؟ كفر والعياذ بالله، ما يكون الإنسان يعرف رب إذا سيعمل. إذن قالوا إذن فرما به ليس لكون الناس تشبهوا به فلبسوا الخواتم أو تختموا كما تختم، وإنما لكونه كتب اسمه عليه ونهى أن يقلد فيه، فيكون أيضا النهي لشيء آخر. لما؟ لأن هذا الخاتم كانت له وظيفة أخرى يختم بها المراسلات، وحيث إن فيها الاسم كالطابع، طوابع الموجودة اليوم أمور تطورت كالطوابع الموجودة الآن، طابع أشفي فيه الإدارة معينة، سواء كانت إدارة عامة، إدارة عمومية، أو إدارة خاصة لصاحبي المعمل أو لأن الطبع يطبع باش ويمضي باش يتحمل مسؤولية ذلك. فيه الطبع، النبي فيه طابع يختم به لما قيل له إن كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك زمانه لا يقبلون المراسلات إلا إذا كانت مختومة فينبغي أن تختم، فصنع هذا الخاتم من أجل أن يقوم بهذه الوظيفة، ويقال بأنه خاف أن يقلد في هذا الأمر، ومن ثم كان ما يعبر عنه اليوم بأن هذا الطابع وهذا الخاتم في حالة ما إذا تلف من صاحبه تصدر من المذكرات في شأنه ما يصدر من أجل التنبيه عليه حتى يتبرأ صاحبه، لأنه قد تطلع به أمور جديدة لا علاقة لصاحبه بها، ومثل ما يكون التنبيه ويكون البحث عن ذلك حتى لا تروج بين الناس أمور مدورة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كأنه خاف من أن وحاش للصحابة أن يفعل ذلك، لكن ما يمكن أن يتوقع، ما يمكن أن يخاف منه يطرح من أجل تلافيه، ليس في هذا اتهام لأحد، ولكن من باب الأخذ به بالأحوط، من باب الاحتياط، والاحتياط أي الأخذ بالأحوط في الدين فلا بد منه. إذن هذه الأمور تبين فعلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رمى بخاتم الفضة من يده فلهذه العلة، أما علة الرمي بخاتم الذهب فلا علة إلا الحرمة، لأنه لا يمكن أن يلبس الذهب قد حرمه على رجال أمته. ثانيا فيما يتعلق بالشرب، إذا قلنا بأنه جاز استعمال الذهب للنساء أيجوز لهن أن يشربن في أواني الذهب والفضة، وقد جاز لهم استعمال الذهب المحلق الذهب للتزين، فهل تعطى النساء هذا الحكم أيضا؟ الصحيح لا، فالحرمة هنا تتعلق بالنساء وبالرجال، أي لا يشربن من أواني الذهب والفضة، لأنه ليس من قبيل التزين إذا كان ما أبيح من الذهب للنساء فللتزين، والتزين لا يكون للشارع ولا للإدارة، إنما يكون للبيت، هذا هو التزين المشروع. فإذا أبيح لهن هذا لهذه العلة فما علة الشرب سواء من أواني الذهب أو من أواني الفضة؟ لأن الشرب إذا نهي عن ذلك إما مخافة الافتخار والأنانية والاستكبار، وإما للصرف ما فيه من الإسراف، وهذه الأمور كلها منهي عنها في النصوص العامة. لذا فالنهي عن استعمال الأدوات في الأكل والشرب نهي خاص، أي لهذا الاستعمال، أي لا يجوز استعمالها هذا الاستعمال نهائيا، هذا هو المعروف. إذا كان الشجز في الداخل الله يجزكم بخير، إذا كان شيء حد برا يدخل إن شاء الله. عام خير وبركة إن شاء الله، نرجو الله أن يجعل عباده من الشاكرين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم زدنا من فضلك وزدنا من خيراتك. هذا ما يتعلق بهذه الجوانب، فننتقل إلى جوانب أخرى في الذهب والفضة كما كنت قد أشرت في الأسبوع الماضي في صحيح مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بل قال قرأت على مالك، هذا سند آخر، السند الذي أريد وهو المقصود، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري، هذا الذي أريد، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا بناجي. إن كنتم تذكرون معي هذا الحديث قدمته في بداية دروس البيوع، لكن لعلاقة الذهب والفضة بما نحن فيه أردت التذكير بها. وفي صحيح مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه رواية عبادة بن الصامت وهي الأصل في هذا الباب، هي والرواية الثانية لأبي سعيد الخدري وهي نفسها خلاف كيف العبارة الأخيرة كما ستسمعون، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، ما كناش سواء بسواء كما أمضى، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي سواء. هذه العبارة اللي قلت لكم خلفها عن مثلة رواية الأولى، فمن زاد أو استزاد، زاد المشتري استزاد البائع زدني، فقد أرضى الآخذ والمعطي سواء. الرواية الأولى قال في النهاية في آخر الحديث فإذا اختلفت الأصناف ذهب صنف، الفضة صنف، البر صنف، الشعير صنف، التمر صنف، الملح الملح، رغم أنه يزين به الطعام وليس طعاما أليس كذلك؟ بلى، ومع هذا له قيمة ونص عليه، سبحان الله. استدي الأصناف، استدي الأجناس فيما بينها، ذهب مع الذهب، الفضة مع الفضة، البور مع البور، الشعير مع الشعير، التمر مع التمر، الملح مع الملح إلى آخره، تبادل أو بيع وشراء لا بد من الوزن سواء والكيل سواء والجنس سواء، كيلو كيلو، عشرة عشرة، مئة مئة إلى آخره. هذا معنى مثلا بمثل، إيش من نوع؟ نفس النوع، سواء بسواء، يدا بيد، ما كاينش الغدا، ما كاينش تنجيب لك فلوس، ما كاينش يحط هذاك الذهب شرا منه وخليه تما تنجب لك كما هو الحال اللي كاين الان. ها علاش قلت لكم راه عندي معها وقفه، وراه قلتها في الاول ومازال الناس كتدخل الوضو تسول وتسول، وراه كشفت عليه في الاول لا في الحي المحمدي ولا هنا في الدورة الاولى ومازال الناس، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ماشي ما بغاوش يفهموا، لا لا، بغاو يبقوا على ما هم عليه وشوفوا شي واحد من يدزونه يقول لهم ما كاين باب. ولكن انا كيوجدوني صحراء يمكن جهه اخرى ممكن، ولكن انا راه عنديك حلو بيض حيث ما عنديش حق التصرف في شرع الله. من حلل من حرم يا كنقولوها دائما. اش ندير نقلب النصوص نخلي الناس على خواطرهم؟ انا ما خليت حتى على خاطري ما يمكن لي. النص صريح يقول لك الذهب بالذهب، هذه مع هذه، هذه الجنس مع بعضه خلاص قد قد نفس العبار. ما تقول لي ايش العيار 25 والعيار 18 وهذا حي ديال المغرب وهذا ديال السعوديه ولا هذا ديال هولندا ولا ديال شنو هو صافي خلاص يكون ديال من بغا يكون يا الذهب مش نحاس مش حديد مش فضة خلاص انتهى. اذا خلي عندك حتى نجيب لك فلوس ردة ما كايناش، جيب معك فلوس وقال لي ندفعوا الشيء. علاش؟ حيت النبي كيقول يا دم في رواية ها وها، رواية صحيح ها وها اي ها اعطيني وها ها وها. ونجيو حنا ونقولوا شي بس ما كاين وهذا راه شده وهذا تزيان. انت خاصك باش يقولوا باش ما يقولوا عليك شديد ولهذا تقول ما كاين باه. اسيدي رانا شديد علاش؟ حيت الدين ديال ربي هكاك. اذا لقينا منين شي بس ما كاين نقولوا شي بس ما كاين، علاش؟ لان كاين في الدين شي بس ما كاين. اما لما تبقى الالفاظ لما يجيب لك ثلاثه ديال الكلمات متبعات مثلا بمثل وسواء بسواء ويدا بيد كيف تدير ليها؟ هو يأكد وانت تدخل بيناتها وتفرع بينها وتقول لا لا لا شي بس ما كاين ومددها راه ما يمكن. فهمتوني ولا مازال؟ اذا متى ممكن يكون فيه التفاضل؟ فاذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم بوحد القيد اذا كان يدا بيد، اي ما بقيناش مع الذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والملح مع الملح والبر اللي هو القمح او الحنطة مع الحنطة واللينا واحد الجنس مع جنس اخر. قلت هذه الألفاظ المذكورة الممثل بها للأجناس الرائجة بين الناس بيعا وتبادلا منصوص على الكيفية المتعامل بها شرعا. الحديث الأول منها: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، وتشف من أشف يشف، أي لا تفضل بعضها على بعض، أي لا تجعلوا يعني بعضها أكثر من الآخر. هذا المعنى، هذا معنى لا تشف، لا تفضل، لا تزيد في واحد جنس منها على مثل جنس آخر، بمعنى عبرة بجوش، قنطار بجوش. وقصة التمر راها مشهورة وذكرناها غير ما مرة، واللي قال له ويحك ما هذا، قال له هذا تمر، كان تمر اليهود جيد لأن أصحابه اهتموا به، وهذا تمر تمر المسلمين لأنهم كانوا قد استشاروا في الاهتمام بتلقيح الشجر وكذا، قالوا اتركوه. فجاء رديئا، قالوا ماذا فعلت؟ قال دفعته يعني مقدار معين مقابل مقدار قل منه، بمعنى حال اللي دفعنا جوج قنطار من ديالنا او ثلاثه من هذا الرديء، وخذينا قنطار او قنطار ونصف، المهم خذينا الاقل اللي هو جيد. قال له عين الربا لا تفعل، عين الربا هذه هي الربا بالضبط، كان عليك ان تبيع هذا بثمنه وتشتري هذا ذاك بثمنه، واضح، كان عليك ان تبيع هذا بثمنه واشتري ذاك بثمنه وتخرج من كلام واضح ما فيه الانسان فيه. هكذا في الشعير، هكذا في مثلا في جميع انواع مثلا القمح، ما تقول لي هذا راه زربان وهذا راه بويطي وهذا راه ما نعرف 77 وهذا ما 44 وحسب الارقام الى اخره، اش هو سميته كل شيء تما الحنطه او البر او القمح بلغتنا، خلاص كذلك الشاعر، خلاص الفضه فضه والذهب لا تشفوا بعضها على بعض. الفضه انت لا تبيعوا الورق، الورق هي الفضه، شو الورق؟ الورق الورق بالورق، إلا مثلا بمثلي، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز، الناجز هو الحاضر، معناه لا تبيعوا هذا البيع نسيئة، هذا معناه غائب بحاضر بناجز، البيع النسيئة، أي إذا غتبيعوا يجوز يكون أولا إذا كان هذا بهذا ومقدر فلك فلا بد يكون ما يكونش النسيئة، ما كاينش النسيئة، حتى بيع هذا يعني جنس مع نفس الجنس ذهب الذهب ما كاينش تفاضل، جوج خوانت ما خصهمش يكونوا، ما يكونش تفاضل وما يكونش النسيئة، ردوا البال عقلوا غير على هذا. هذه الأمور التي يتبادل بعضها ببعض أو يباع بعضها ببعض لأنها هي في كتاب البيوع، أي جيء بها في البيع مش جيء بالتبادل. لما نقول الذهب الذهب مش معناها أنه شري ذهب مثلا مصنوع مزيان وبيع الذهب اللي هو ربما قل الصنعة ماشي هي هي، لكن هو كله ذهب خلاص، بمعنى لك الصنعة ما كان كونش السبب في الزيادة ديال الثمن، الصنعة ما دخلاش، بمعنى من أجل الصنعة بس تعطيه جرام بجوج أو جرام بجرام ونص مثلا، لا، إنما الصنعة تشترى بثمنها وتشترى صنعة أخرى بثمانية خلاص. حتى لو قلنا كاين تفاضل في اليد الصانعة أو في الموديلات، كاين تفاضل، هذا نوع موديل قديم وهذا نوع موديل جديد، لكن سميته الذهب، شري لك النوع إذا كان غالي شريه بثمن وبيع هذا بثمن خلاص، حتى لو فضلنا وكاين فرق الثمن باش نخرجوا مع العلم أنه لأن هنا في هذه الحالة هذه غادي نكونوا تم فسر الذهب او الفضه في هذا الشكل كما فسر التمر، ها كما فسر التمر تماما، يد التمر والتمر، ولكن جيد واحد جيد واحد، احنا ما غاد نقولوا الذهب جيد وذهب رديء، راه الذهب ذهب، لكن اذا نظرنا اليه من الجوده من حيث الاتقان في الصنعه او من حيث المضي ممكن، وقلنا هذا الاتقان في الصنعه او المضي ما غاديش يكون سبب في زياده، ما نزيدوش، هذا هو المقصود، ما غاديش يكون سبب هذه الزيادة. ولهذا الأحاديث كلها تؤكد هذا المعنى. إذا قلت لكم جوج نقاط لا بد لي أنها هي اللي غادي تضبطها في الأمور. هذه الأمور الستة واختلف العلماء هل تسمى الربويات، هل الربا محصورة في هذه الأمور الستة أم تتعداها إلى غيرها، والصحيح أنها تتعداها إلى غيرها. إذن لا بد من أن يكون نفس الجنس غير متفاضل، أي لا يتفاضل فيما بينه ذهب ذهب أو فضة إلى آخره، ولا يكون البيع نسيعة. ها من بعد حيدنا من جي شرط في حالة ما إذا كان جنس مع جنس، الذهب مع الفضة، هذا جنس وهذا جنس، بدليل أن الذهب لها قيمة، له قيمة، والفضة لها قيمة، أو البر والقمح مع الشعير، أو الملح مع التمر مثلا، أو التمر مع الشعير مثلا، أي جنس من جنس آخر، هل يعطى نفس الحكم اللي قلنا الآن أم يجوز به ما لا يجوز في النوع الأول؟ يجوز التفاضل إذا اختلف الجنسان، لكن بشرط يدن به. تبعنا الآن؟ إذن حينما يكون الجنس الواحد ذهب مع الذهب، قلنا جوج ديال الشروط، ما كاينش تفاضل وما كاينش النسيئة، ولا ما كاينش من النسيئة اش غادي يكون؟ يا ذنب يد. اذا ما كاينش من النسيئة اش غادي يكون؟ يا ذنب يد. في حالة اختلاف الاجناس جنس مع جنس اخر يجوز التفاضل وشرط يد بيد، معناه النسيئة مرفوضة فيه مفجوج، لا في الاتحاد الجنسي ولا في اختلاف الجنسي، ما كاينش البيع نسيئة. ايوا شوفوا الذهبية واش كديروا هكا، ها ايوا كيف هذه اصبح الصباح. نعاود ناكد، شوفوا البيع ديالكم واش هكا، وانا اعرف كثيرا من الحيه حكاها لي الذهبية، ماشي زعما راها اوحي الي بها، لا الذهبية حكاها لي كثير من الحيال وتعاملات مخالفة للشرع تماما، وعرفت هذا منذ سنوات عن طريق الصادقين من محترفي هذه الصناعة. ولهذا الله يجزيكم بخير، صححوا معاملاتكم. وأنتم تعلمون أن وراء هذه الحياة نهاية المطاف، المصير إلى الله، الحساب والعقاب. وأقول لنفسي وأقول لإخوتي، نحمد الله على أن أطال أعمارنا فعرفنا ما كنا نجهله بالأمس، أليس كذلك؟ نحمد الله جميعا على أن أطال أعمارنا ورغبنا في أن نزداد تعلما لديننا حتى نعرف ما كنا نجهل. فإذا عرفنا ما كنا نجهل منذ سنوات فعلينا أن نصحح مفاهيمنا ومعاملاتنا في تجاراتنا وفي تعاملنا مع بعضنا البعض. لما؟ لأننا والحمد لله دين الله حي طري جديد كأنه ينزل الآن بلا تغيير ولا تبديل. دين الله كأنه ينزل الآن وهو قد نزل منذ 15 قرنا، ليس بجديد. والناس أحيانا حينما يفاجؤون بأمر جديد يقولوا هذا دين جديد، حينما يفاجؤون بسنة جديدة ما كانوا يعلمونها، بفهم جديد ما كانوا يعلمونه، بطرح جديد، بمناقشة جديدة ما كانوا يعلمونها أو يعرفونها، يقولون بأنه دين جديد. فالدين دين هو جديد من حيث هو لم يتغير، فالقديم والجديد فيه سواء، ويبقى جديد لا قيام الساعة لم يبلى بتقادم الزمان. ما تقادم الزمان لا ينهي الدين ولا يجعله قديما يحتاج إلى تغيير أو يحتاج إلى تجديد، إنما التجديد في الدين تجديد الفهم، لو تجديد الدين النصوص من يستطيع تجديدها لأنها وحي، إنما تجديد الفهم من خلال الأدوات التي يتعامل بها مع الفهم. صحيح، وهذه هي عظمة القرآن وعظمة السنة. عظمة القرآن أعظم، لما؟ لأننا كما نعلم من الصحابة الآن ونحن نرى تفاسير قديمة جديدة. القرآن كلمة تفاسير، ألوان من التفاسير، كل نحى منحا معينا، إما من جهة اللغة، إما من جهة البلاغة، إما من جهة الإشارة، لا أقول بعيدة أو قريبة أو منحرفة أو كذا، إن أنا أتكلم على ألوان، لكن هل كل هذه الألوان صادقة أن يقال عنها تفاسير؟ لا. لكن كما قلت عظمة هذا القرآن تعطي للأجيال مادة جديدة للفهم، فكل حسب قدرته، إذا كان مهتم بالجانب البلاغي فيبحث عن الجانب البلاغي في القرآن، إذا كان لغويا فيبحث عن الجوانب اللغوية واشتقاقاتها في القرآن مع مصادرها ونوائل مصائد أو ما ينوب عنها مصادرها أيضا، إذا كان يهتم بالسياقات، سياق يهتم بالسياق، سياق الآيات، ويربط السياق مع السياق مع بعد الآيات عن بعضها، ويحاول أن يربط بين آية السورة وإن كانت آية من السورة الأولى أو الآية الثانية أو الثالثة مع أحسن الآية 100 أو 150، يقول لك هذه الآية هذه تناسب سياق الآية السابقة كذا كذا، هذا كل ما يتم بالسياق. ومحمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه يهتم بهذا الجانب السياق في تفسيره، هذا الجانب كما يهتم بجانب البلاغي، فإذا كان فقيها يهتم بالجانب الفقهي كتفسير القرطبي، فإذا كان له إلمام على بينة من آثار الصحابة والتابعين يستطيع أن يجمع الروايات كما يفعل ابن كثير وكما فعل ابن جرير قبله، تفسير بالمأثور. فإذا كان الجانب الذكري فقط يسقط الواقع على القرآن، الجانب الفكري، فقد يتم أصحاب الجوانب الفكرية أيضا بهذه الجوانب، فإذا كان من أصحاب التأويلات وقد تكون تأويلات بعيدة كما فعل المعتزلة، كبار المعتزلة في القرن الثالث والرابع الهجري أيضا، فهناك تفاسير تتم بهذا الجانب. فإذا كان هناك جانب إشارات كما فعل الباطنية والإسماعيلية والقرامطة أيضا، وكما فعل أيضا بعض فرق شيعة أيضا، اهتموا بهذه الجوانب فأسقطوا أمورا لا تسمى بالمفهوم الصحيح تفاسير. المهم أن نقول ألوان، والقرآن مادة لهذه التفاسير كلها، موضوع هذه التفاسير كلها. فمن أعطاه الله عقيدة صحيحة وفهما صحيحا مع تمكنه من أدوات الفهم الصحيح، وما دام مضبوط مضبوط بالعقيدة الصحيحة لا يبعد عن السياق الصحيح ولا عن الفهم الصحيح، وهنا يكون يعتمد على المدرسة الأولى في التفسير، مدرسة الصحابة في الغالب، وهذا هو الصحيح. ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله تعالى. لازلنا مع أحاديث التي يعبر عنها بأنها هذه الأحاديث جمعت هذه الأمور بأنها أحاديث الربويات، سؤال تقول صاحبته بعد السلام عليكم ورحمة الله، المقدمة فيها شهر بعض خمسة سطور ما غاديش نقراها، لكن أنا أقرأ الأسئلة لأنها هي غتفهم على أنه سؤالها. أسئلتي في طلبي أو عن طلب العلم، أريد أن أطلب العلم، لكن الإشكال هو أنني كلما سألت أحدا عن مدارس أو مؤسسات أو دور لطلب العلم يقال لي إنها مدارس الذكور فقط، وليس هناك مدارس خاصة بالفتيات، ولا نسمع عنها الكثير، وأنها غير متوفرة، فإن وجدت واحدة فستكون بعيدة، وإما وربما واوا هكذا تدخل. فأرجو الله عز وجل وأرجو منكم الإرشاد والتوجيه في سؤالي هذا، مع ذكر العنوان والهاتف بالضبط يعني، وأن يقع وأين يقع، سواء هنا بهذه المدينة أو بمكان آخر، أما إن كان بدول الخليج العربي فأكتفي بالعنوان البريدي والعنوان الإلكتروني للاتصال بهم. وما هي الكتب التي يحتاج إليها طالب العلم، وما هي الكتب التي يجب أن تكون في بيت كل مسلم مع القرآن والتفسير، سواء لطالب العلم كان أم لغيره، من عام الناس؟ وأرجو منكم التوضيح والإيضاح. سبحان الله، أنا جاوبتك لأنه قالت ربما هي غريبة وماشي من هنا وبغت تفهم. شوفي يا بنتي، صحيح ما كاين مدارس خاصة، إذا كنت كتسولي على المدارس الخاصة بالعلم الشرعي، ما كاين مدارس خاصة في الدار البيضاء ولا أعرفها في جهة أخرى بالنسبة للمغرب. إذا كنت كتقصدي العلم الشرعي، إذا كاين شي حاجة قليلة في شي جهة لا نعرفها، وأنا كنتكلم على نفسي أنني لا أعرفها لأنني قليل الحركة وقليل الاتصال، ويا ربي السلامة باش نكون واضحين. فأين يستيقى الآن باش تتصل بالناس وتربط الصلات، وما هي ولونها، وما تعرف منين عبدك حمش؟ ولهذا أنا بالنسبة لي أنا اخترت هذا البعد، لا التصل، لا أربط علاقات لا في الداخل ولا في الخارج، واللي ما عرفني شيء عرفني، أنا اخترت هذا خلاص، ما تم سفر، ما عندي صلات، ما عندي فين امشي، جالس حتى ننتقل لغبيلة إن شاء الله أو المقبرة أو تسميها معك. أنا اخترتك واحد خور حراتي وبغى وصيلات قوية الله يعونه، ما قلت لك إلا، أنا كم قل لكم أنا اخترتك، ولا سيما في هذا العصر كثرة الفتن وكثرة ما تتعرض مع من تسلم مع من تلاقي بمن تسيق، شكون هذا شكون هذه، مع لا إله. أنا تنشوف الآن غير شي واحد جاي يسلم ولا شي واحدة جاي تسول كنقول يا ربي السلامة، هذا الواقع. حيث ولا ما شاء الله لا حول ولا قوة، نسمع داك الشيء اللي ما كنا نسمعه، ونرى داك الشيء اللي ما كناش نشوفه، ونسمع يعني دما يرد، نسأل الله العفو. ولهذا أنا اخترت البعد واخترت العزلة نسبيا نسبيا، وربما لولا المنبر ما تشوفونيش، ما كان خروج بين ما كان يجي بعيد. والمسألة في عفوة بالحقيقة. ما عندي صلات، ما كان مش عند حد، ما عندي صلات بحد. ولهذا لما كتجي الأسئلة الله يجازيك جمعية الإحسان، ما كان عرف إحسان ولا إصابة ولا كذا، ما كان عرف حد، لا إحسان ولا محسن ولا قدر ولا قدرة. ما يجازيكم بخير، ما تكلفوني في شو تعطي أنا هكا يعطي الله هو هذا. قريت يدي من اللور وكيف يقولوا من القدام، وقريت بين الصورة وقريت وانتهيت لهذه النتيجة. هذا ما عندي صلات، ما عندي علاقات لا في الداخل ولا في الخارج. وصلاتي في الخارج أنا قصدها من بداية عمر حياتي، ما كرباش صلات في الخارج، ما عندي صلات في الخارج. هذا هو هذا الله هو هذا. باش اللي ما عرفني شي عرفني، ممكن هذه من سلبيتي خلوني سلبي خلاص. أما بالنسبة لهذا العصر أنا أرى هذا هو الأسلم. ومن ثم أنت بنت امرأة لا تضعي مكانك نفسك مكان الرجل، يعني سولي لو قدرنا كاينة مدرسة ديال البنات في طنجة في طوان في وجدة في العيون مثلا، غتمشي ليها بلا محرم؟ غتقري بلا محرم؟ شنو المطلوب الاول؟ العلم الشرعي من ما كان وفين ما كان، ولا تطبيق هذا العلم الشرعي في نفسك قبل ما تحركي؟ الولد ممكن مشى يقرا في الداخل، مشى يقرا في الخارج، مشى يقرا هنا، مشى يقرا ممكن، ولكن البنت راه لا بد لها من محرم. او قول لي هذا العصر الجديد، ها الفهم الجد، هذا العصر الجديد هو اللي جعلني باش نكون هكا نختار ويا ربي السلام. انا لست موافقا لك على هذا. اما كونك سبحتي واش كاينه مدرسه في الخليج، هذا العجب. هذا بحال اللي كاين شي يخدم بنت غاديه للخارج تخدم، وتنسمعوا الغرايب وتنقراو في جرائد الغرايب المصائب. عباد الله، واش الدين باقي شي حاجه ولا ما بقاش؟ واش الاحكام ديال الشرع بقى ولا تغيرت؟ خلاص سبحان الله، الحرام حرام منذ ان كان حراما. حنا كنتحركوا فين؟ كنتحركوا الان مسلمين كلهم العالم كله في نطاق الثوابت الشرعيه والمتغيرات الشرعيه. انا لا اقول الاحكام الشرعيه كلها ثوابت، قد تتغير يتغير الحكم بيني وبينك. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قضية واحدة فيجيز لهذا ويمنع هذا. والرخص نفسها ليست من درجة واحدة، لكن ما يتعلق بالأصل واحد، الحرام حرام. متى يكون الترخيص في الحرام؟ عند الرخصة، عند الضرورة، كيف يقدرها الشرع وتقدر بقدرها. العقيدة وحدة بدون اختلاف بين الرسالات السماوية فيما بينها، أنبياء ما يتعلق بالأنبياء، ما يتعلق بمعجزات الأنبياء، ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بالجين، ما يتعلق بالعالم الأخرى الغيبيات، خلاص هي هي. الحساب لن يتغير، الصراط لن يتغير، عذاب القبر لن يتغير، وإن كان يرده من يرده من يقولون برد ما يتعلق بأخبار الأحد وهذا غلط مثلا. إذن العقيدة كلها داخلة في إطار ثوابت. امرأة الحجاب الشرعي مأمور به من نهار اللي نزل، من نهار اللي أمر الله النبي بالحجاب نسائه ونساء المؤمنين الحجاب. كون الناس يفهموه كيفما بغاو، كل واحد يفهمه كيفما بغا، كاين ضوابط ديال الفهم، ما كل فهم يقبل او صحيح. انا غير فضلك تبقى يتسناي وكذا، وما انا ما كنت نجاوب عليه كاع بالمره. كون كونك العلم الشرعي بغيت العلم الشرعي ما نقول لكش لا، لكن في نطاق الامكان في نطاق الشرع كاين امراه قريبه ليه، كاين من العائله، كاين مثلا امراه ماشي امراه تمشي تقرا عند الرجل. سبحان الله، امراه تعلمت اي نعم، استاذه جامعيه، استاذه في ثانوي، استاذه متمكنه، وجدت ما توجدش الفرصه لك انت باش تعلمي، ولكن توجدت لها هي فرصه، ربما ابها، ربما جدها، ربما عمها، ربما اخوها، ربما خالها، توجدت فرصه باش تعلمك هذه المراه. ما نقولوش لها لا، حنا كنسلموا غير كون التعلم يكون في نطاق الشرع. اما المراه تبحث فين غادي تمشي تتعلم وفين تقرا وفين ما كانت وتمشي، ما كاينش الفرق بينها وبين اخوها، هذا لا اله الا الله، لا اله الا الله. نعم لو كانت اخرى غادي ترحل كلها وتمشي فين بغيتي تقرا يا بنتي، يلا كاين في الخارج، فين نمشيو للخارج ونسكنوا تما في الخارج، ناس بالامكانيات ديالهم ولا مشوا الى اخره ومشاو وبغاو يمشوا مع بنتهم، ما نقولوش لا، خصنا غير هذيك البنت تتحرك في الاطار الشرع. فهمتوا كلامي ولا لا؟ هاي خلاص هو يكفي هذا الكلام، لانه بين يدي اسئله كثيره، وانا تمحيني ما دخلت عليكم والله ما عرفت، ما عرفت هذه المدرسه ديال البنات لا في المغرب ولا خارج المغرب، كما قلت لك انا شويه راه الجلباب والتلهام مدفون فيهما، ما عندي صله بحد، هذا الواقع هو هذا، ومست يعني تنزيد في الكلام ان شاء الله اتحدث اتكلم معكم صادقا، هذا الواقع. بعد السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة متزوجة ولد لي طفلان معاقة، أثبت للأطباء أن هذه الإعاقة مني، واقترحوا علي متابعة الحمل وإن تبين أن الجنين معاق عليها إسقاطه إلى أن تحمل بمولود سليم، هل هذا جائز؟ اللهم لا، لأن الجنين له حق في الحياة ولا يجوز إسقاطه إلا في الضرورة القصوى، والضرورة القصوى كونه يثبت وهو ابن 6 أشهر أو 7 أشهر على أنه نمو ديالو في بطن أمه ليس طبيعيا، ينتفخ أكثر من اللازم، وإما أنه رأسه مشوه لا يكاد يعرف، أو ظهر فيه مرض من الأمراض. وقد سئلت عن قضية مثل هذا تماما من فرنسا من باريس، هذه تقريبا 6 أشهر، سئلت عن قضية من هذا القبيل، السائلة وزوجها السائل معا لهما ملك تقديم 16 طبيبا، فيه عرب وفيه فرنسيون وربما ايضا حتى بريطانيون، يعني في عمر حياتي ما سمعت ما قالت المرأة وتتحدث، وقدرت فيها جرأتها وثباتها، ومع هذا ما وافقت زوجها ولا الأطباء على إسقاطه وهي الحاملة به، ما وافقت الأطباء على الإجهاض، رغم أنها حسب ما تحكي لا يمكن أن تبقى سالمة معه إذا أبقى حتى الشهر ديالو 9، وقالوا لها الأطباء أيضا مستحيل طبيا علميا أن يبقى حتى يوصل للشهر 9، وخطورة على صحتها أكثر من 90% إن بقيت حتى الشهر 8، يعني إذا الشهر 8 وغادخل شهر 9، ولهذا اضطروا أن يسألوا، ولا شك أنهم سألوا كثيرا مش غير أنا فقط. فإذا كان الإنسان في حالة الشكل وصلها للحالة هذه وثبت طبيا، مش من طبيب أو جزء أو ثلاثة، هذا لفيف ديال الأطباء 16 طبيب وتخصصات معينة، تخصصات معينة من هذا القبيل، وقالت الأمراض يعني كثيرة من هذا النوع ولكن مش من هذا النوع بالضبط. بعض الأمور ففي هذه الحالة ممكن إذا كان ثبت تقريبا اليقين على أن هذا الجنين أنه ممكن ما غاديش يزاد حي أو غادي يزاد حي ولكن لا فائدة من حياته، بمعنى ما يسمع ما يشوف ما يتكلم وأعضاء تكاد تكون مبتورة، بمعنى غير الحياة غير هذا الشيء. احنا طبعا لا نقول يقال لنا هذا ونسلمه بسرعة، نقول شيء بس ما كاين، لأن هذا الجانين عنده حق في الحياة، فلا بد من احتياطي لحقه الشرع حماه. لكن إذا ثبت فعلا طبيا من جهات عدة من اختصاصيين في المرض نفسه، وممكن وأجمعوا على حكم معين، على أمر معين، على نهاية معينة هي خطيرة بالنسبة للأم الحامل أكثر من الجنين، فهنا في هذه الحالة يمكن إنقاذ حياة الأم عن طريق إجهاض هذا النوع من الأجنة. ولهذا أنا لا أقول كونك تقول لي مثلا أثبت لي الأطباء، شكون هذا الأطباء، واش كاين شي معقول، واش كاين شي خوف الله، واش كاين شي دين، لأن التجارب أعطت على أنه الكثرة من هؤلاء في الغالب، ما نقولوش كل شيء في الغالب، ما مثل من شيء يعني الشيء خطير عليك وقصد عيده ورفع إلى آخره وكذا، وجربوا النساء اللي صبروا وبقوا وصمدوا وتمت القضية بخير وعلى خير وما وقع شيء من ذلك الشيء اللي قالوا. منذ سنوات جاءني شخص، ما أقول يمكن الآن سنين ولا سبع سنين، وعلى أن امرأة حامل والحمل، وكان ذاك الوقت عنده شهرين، وشهرين ما زال يلا كي تكون يلا انتقل من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلاقة، وفتاش يحب إسقاطه ما كان مشكل، لأن السيد مريض، هذا اللي جاي تقول هو مريض، والمرض صحيحة بخير وعلى خير. يوم اللي جاء عندي قال لي أش كاين أش كاين، قلت له المرض انت مريض واش انت اللي غتولد، واش قرروا بالمرض ديالك انت؟ ما نقدش نربي ولا نتزوج المرأة، اللي ما قالش تربي لا نتزوج، الا ما قالش تربي هذيك اللي حاملة به هي اللي غتربي وعندها الحق في ولادها. هاي البرية اللي وزيرها في المدرسة الآن سنين ولا سبع سنين فاضي عزم بشي خلاص، وبفضل الله عز وجل هداه الله عز وجل راه انقذ راسه من النار، وخلى البنية راها في المدرسة. ما خصش انت يتسرع في الفتوى ويجيني انا بعاطفة ويقول لي يا رانا مريض، ها انت مريضية ما يعاتب، ايوا واش كاين السيدة مريضة لا بخير، والجاني في شهر لا بخير، واش بينك وبين هذا؟ سبحان الله، احيانا ما يخدمش الانسان العاطفة، وخاصة مع الامور هكذا اللي خطيرة. فانا اقول اثبتي واصبري، ومن قال لابد أن الأبناء كلهم قد يكونوا معاقين، ولكن لا نمنع أيضا قد يكون ثلاثة معاقين يجيب الله الرابع ولا الخامس ولا السادس بخير وعلى خير، وعلى الأقل أن تعرضوا شيء لغضب الله. واش حنا كنعلو الغيب لما كيبان الجنين الآن تيبان صورته ما فيش حاجة اللي هي بينها نقصة، ونقول ربما يكون معاق، لأن ليها أخاق يمكن ما تكونش في الأعضاء، تكون في المخ في العقل الإنسان على عين. المهم أنا لا أوافق، شخص يملك سيارة أجرة اتفق مع شخص آخر على شراء هذه السيارة بثمن محدد 300 درهم يوميا، هل هذا جائز؟ شخص عنده سيارة أجرة اتفق مع شخص آخر على شراء هذه السيارة بثمن محدد 300 درهم، أولا هذا اللي غادي يكريه أحسن تكون عنده تجربة باش يكون يشوف هو بعد واش يصور هذا 300 درهم ولا ما يصورهاش، باش ما يكون خدام غير لي غير الأجرة. ثانيا قد لا يستطيع، إذا كان نهار بخير وعلى خير اليوم الآخر قد لا يكون كذلك، بمعنى ما يجدش، وخصوصا الله 300 درهم وخا ما يتحرك، ولهذا قد يكون فيه ضرر، وهذا العقد ليس في مصلحتي هذا الكاري بهذه الكيفية. نهائيا. أعلاش؟ لأن هذا غادي يكلفه واحد الشيء اللي ما يقدر يقوم به. ثانيا حتى لو قلنا أنه يقدر احنا كنشوفه ما كنشوفه يسمحوني حال سيارات الأجرة إذا كانوا هنا لأنني شفت يسمحوني راه ما عندهم لا اللي وراه ولا اللي قدامه وراه ما يعرف اللي غادي على رجله ولا اللي راكب ومخطوف مسكين عيني تسمع منين غادي يشير على شي واحد واش من هاد الجهة ولا من هاد الجهة. والسبب هو هذا ما تلوموش يمكن حيث محمل فيها منطقته ولهذا هذا لا يجوز بهذا الشكل هكا. سددوا وقاربوا ويكون شويه ديال الرحمه. المشكل ايضا اننا اذا نقولوا هذا السيد مثلا صاحب السياره ربما يقول لك ما تعيش الثقه غادي يقول لي ما صورت والو ولهذا خصني ثمن يكون مقطوع به ويدبر راسه على اين هذا غادي يكون في غير صالح من يتحمل هذا العقد. هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر؟ الجمعة كثيرة يشترط فوقها الجمهور أن الجمعة إذا ما كانش محاطب وما كانش في الجماعة أنها تصلى ظهرا. هذا رأي الجمهور. والذين يقولون بأن الجمعة لا حكم خاص وهم الظاهرية ومن تشبع به بمنهجهم أو بفكرهم يستدلون بالحديث صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غرقة على مثال نبيكم حديث عمر. هذا من باب العموم أي كون صلاة السفر الأصل ديالها هي هذيك ركعتين كون صلاة الجمعة الأصل ديالها هي هذيك ركعتين كم صلاة العيد هي هذه ركعتين. لكن مجموع ما بينه هو فرض وما بينه سنة. صلاة العيد ليس بفروضة ليس فرضا يعني من باب الفرض لكن سنة مؤكدة ما يتعمد الإنسان باش يخليها. صلاة الجمعة فرض مثلا صلاة السفر على اختلاف هل هي فرض أو ليست بفرض. فعند الشافعية سنة عادية ولهذا لا يجيبون على المسافر صلاة ركعتين. ولهذا الجمع بينها كلها لا يقتضي أنها من جنس واحد أو حكمها واحد. صحيح الظاهرية هذا هو رأيهم وأن الإنسان إذا صلى وحده ما صلىش الجمعة مع الجماعة يصلي ركعتين. لكن الجمهور أنه لا بد من الخطبة من جماعة وإلا تصلى ظهرا. وإذا قلنا أنت غادي تكون وحدك وربما تكون في حالة سفر والمسافر ليست واجبة عليه الجمعة في هذه الحالة تصلي صلاة سفر ركعتين ستنقلب من المشكل ديال الظهر ومن المشكل ديال الجمعة إلى أن تدخل في حكم السفر وتصلي ركعتين في الظهر وركعتين في العصر وتجمع بينهما. هل الأولى ما انتاش في المسافر غير وحدك لسبب من الأسباب ما حضرش الجماعة. أنا نخاف يكون هذا مبرر باش ما تحضرش وتقول قال الحيلة أنا غادي نجاوب على اللي بغيت مش على اللي بغيت نتا باش ما تدوزنيش على الشمال لنفرين لسبب من الأسباب. وهذا السبب يكون شرعي أنك ما صليتش الجمعة مش أنا كنقول لك إذا ما صليت الجمعة غيرك لا لا السبب يكون شرعي. علاش ما صليت الجمعة بالجماعة؟ لأن من ترك الجمعة المرة الأولى والمرة الثانية المرة الثالثة طبع الله على قلبه في المرة الثالثة ما إن كان مش يتأل غير زعمان الإسلام غير إصدار الحكم غير وكاف. لا إذن هذه الحالة هذه يكون عندك العذر ما صليتش الجمعة وعلى رأي الجمهور أنها ولات ظهر والظهر في هذه الحالة هذه يجوز لك أن تجمعها مع راسه. هل لهذه الآية تدل هذه الآية على جواز الزواج دون ولي؟ ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذه لا تعضلون دي بمعنى العضل بمعنى المنع. المرأة إذا طلقت ورغبت في أن ترجع إلى زوجها لا تعضل، لا تمنع من الرجوع إلى زوجها أزواجهن. ما إذا كان بمعنى الزواج ما تسمى أزواجهن، ما زال ما توجد تسمى زوجها. هل يجوز شرعا أو شراء مفتاح الشقة من مالكها؟ سئلت عن هذا وأعياني هذا السؤال، وربما بالذات أنت تكون سولت، ربما تكون سولتني مباشرة، وإذا ما سولت أنا تكلمت حتى عيد وجاوبت حتى عيد. صاحب الشقة إذا كان هو اللي كيبيع المفتاح يجوز الشراء منه، لأنه يتصرف في ملكه على أساس كل العقدة بينك وبينه الوقت اللي غادي تخرج أنت يعطيك فلوسك أو يعطيك الحق ديال البيع أنت، لأن في هذه الحالة هو يتصرف فيما يملك. أما الذي لا يملك يتصرف فيما لا يملك ولا يجوز له ذلك. يقول مقابلة سومة كرائية محدودة في العقد. سومة كرائية الآن هذو اللي يقولوا بشراء المفتاح وشي بس مكاين اللي يقولوا الكلام جهة معينة يسوى 200,000 فرنك وهو تيكري من عنده 60,000 فرنك ولا 70,000 فرنك ولا 80,000 فرنك على أساس أنه غادي يقدم له 8 منه ولا 10 منه اللي يسميه شراء المفتاح أو يسميه تسبيق أو يسميه ضمانة. أرأيتم أن هذا 7 منه ولا 8 ولا 10 أشرى بها ثلثي ثمن الشراء، عند التأثير في ثلثي ثمن الشراء ما بقاش الشراء طبيعي عادي. وربما لما يبغي تخرج يقول لك شوف إذا كان شي حد ليش منه، هذا إذا كان صاحب الملك. أما إذا ما كان شي صاحب الملك مشكل، تصرف فيما لا يملك ويأذن لك فيما يملك لا يملك له ولا أنت، لأنه هو الكريم يملك المنفعة لا يملك العاصي. فرق ما بين الكاري وما بين المالك الأصلي، المالك يملك الملك بيته بيته، أما الكاري يملك المنفعة ينتهي شراءه بانتهاء المنفعة، ولا سيما إذا كان العقد يحدد المدة. ولهذا هذا الثمن الذي سيكون له تأثير في الثومة الكرائية معناه غادي تكون من باب داكشي اللي قدم من باب سلف جرى نفعة، سلف جرى نفعة، ولهذا ينبغي البعد عنه إلا إذا كان المالك هو صاحب الملك. ثانيا ما يكونش إذا التخفيض أثر في الكراء، إذا خفض شو حاجة قليلة من نسبة 15,000 فرنك عن النسبة شكري الناس في الحي ما كان باب، هذا من باب التيسير. أما يخفض النصف أو الثلثين ديال الكراء الدور ديال التأثير هو هذا الشيء اللي النصيب اللي قدم اللي يسميه تقديم أو يسميه شراء المفتاح أو يسميه ضمانة في الحقيقة. والناس هما السبب ديال هذا التعقيد، لأن مول الملك هو كيقول لك ما عرفتش هاد خينة كي غادي يخرج، ولهذا خصو يديرو في شكارتو ياخد داك 7 مليون ولا 8 مليون الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث الشهر الرابع الشهر الخامس خصو بدا يتعزز، يقول له غاتعزز مع راسه، يقيم الدعوة في داك الوقت يلا بخرج ليه بدا 3 سنين ولا 4 سنين ويكون قدر غرض من داك 7 مليون ولا 8 مليون اللي عنده يخلص منه المحامي والدار يعطيه لا حول ولا قوة. احنا السبب، الناس هما السبب ديال التعقيدات، ولهذا إذا تنوعت الأحكام أو تعقدت الأمور احنا سببها، هذا الواقع. ولو كنا الحمد لله أنت راعي لي وأنا الراعي لك وتصبر معايا ونصبر معك وتوفي معايا ونوفي معك لما وصول هذه الأمور ما تعقدش الحياة بهذا الشكل. صحيح الناس محنة، كثير من الناس محنين ما فيها شيء، لكن احنا السبب. نصرانية أرادت التعرف على دين الإسلام وأرادت أن أهديها كتبا بلغتها، فما هي الكتب التي تنصحني بها؟ أولا خفت الكتب اللي تتعلق بلغتها هي، معناها تشوف أركان الإسلام مترجمة، أركان الإسلام مترجمة، ما تشوف لا شيء في فلسفات الإسلام، لا الأمور الأولية تعرف عن الصلاة وتعرف عن العقيدة وتعرف عن الصلاة وتعرف عن الصيام وتعرف عن إلى آخره، وتعرف عن المعاملة ديال المسلمين على الأقل، على الأقل تعرف هذا أركان الإسلام. هذه الأمور اللي خصها تعرفها وخصها تكون مترجمة، لأن بالعربية ربما ما تقراش بالعربية. أنا لا أقول تكثيرين أو تكثر عليها من الكتب الكثيرة أو الكتب اللي هي يعني عميقة في الفكر اللي ما تثبت منها صح تتمر نقصة مدة. مبادئ الإسلام أو أركان الإسلام مترجمة تكون موجودة أو الكتب اللي كتتحدث على بعد هذه الكتب اللي كتتحدث على عظمة الإسلام عظمة الإسلام قيمة الإسلام أخلاق الإسلام آداب الإسلام تعامل الإسلام باش كتعطي واحد النظرة تغير لهذه المرأة أو غيرها النظرة اللي عندهم على الإسلام من خلال ما يروجوه الإعلام. هل يجوز أن يدخل الإنسان إلى المرحاض المصحف في جيبه؟ هذا السؤال كنت قد سئلت عنه. قل نعم ده لا يجوز لا يجوز، لكن نسيانا ممكن، ولما يحس أنه نسي يخطه يخرج ويخرج يشوف إن وضعه يخطه وحتى إذا مشى المصحف فيما مشى غادي يخدم المصحف اللي يطمع في المصحف الدهر خلاص المشكل هو كل شيء حتى أخرى بمعنى أنا فيما مشى الحمد لله غيتنفع فيه خلاص عمدا لا يجوز. يقول لي أن بعض الإخوان يفعلون ذلك يكون تكنف مشي الحكم الشرعي لا يجوز. واش الإنسان عايز باقي سوى العلم رحاب نقوله علاش سبحان الله عندك تقيس المصحف على مدرستك انت كتحفظ تنحز لا تدخلش المرحاض حتى تحفظ تنحز أو على القرص تقول لي يراها مصاحف التنحيز وكتب البخاري يعني كتب السنة كلها وكفاسير دخلها في القرص نقول لك حدد لي القرص فين كاين كاين شي حاجة كتبان في القرص كتخدمو حال القرص اللي عندك هنا داخل حاجة لا يقاس هذا على ذلك. شاب نعمل في مصنع خياطة في وقت الصلاة نصلي في مكان صالح لكن النساء يصلين أمام شباب ومن الشابات من ينظر أو كل من الشباب من ينظرون إليهن نظرة غير شرعية هل تصح صلاتهم أم لا؟ أولا النساء ما يمكن يكون يصلي حدا رجال خلاص فإذا شفتوا شي لفتة في الحرام راه ماشي صحيح ماشي صحيح الحرم المكي أحيانا كيكون مساكن النساء كيطوفوا مع الرجال ديالهم كيأدي المدن كتبقى في الصلاة المرأة ما عندها فين تمشي كتكون ضرورة معينة لا يجوز باش يكون المرأة كتصلي قدام الرجل وقد رأيتهم بعيني المرأة قدام الرجل لا يجوز خاصة تحاز واحد جهة ما تصليش كاع تيصلوا تخرج بحالها ماشي تصلي وما يجوز تصلي حدا الرجل بالضبط. فصف النساء امام صف الرجال لا يجوز مهما كانت الظروف وصف النساء واقفين في صف واحد مع الرجال لا يجوز ما نحاولوش نخلطوا المفاهيم خلاص. اما باش نقولوا واش صارتم صحيحة لا يجوز في هذه الحالة هذه. اما الشباب اذا كانوا مثلا يعني ما مشغولين شي بشي يعني ما مشغوليش نهائيا مثلا بالنساء على اي مشكلة هذا يعني سبحان الله كيف الضرورة باش يجوا مثلا النساء يصلوا امام الشباب لنفرض ان هذاك المسجد غير كراج او غير محل فيه ثلاثة صفوف الصف الثالث خصو يكون ديال فيه خمسة صفوف والخامس خصو يكون ديال فيه جوج صفوف الاخر الثاني خصو يكون ديال النساء يعني خلاص لا ما كاينش مبرر باش المرأة تقدم تصلي قدام الراجل نهائي. ما إذا كانوا شباب احنا ما انتهموا حد ما انتهموا لا شباب ولا شباب شفت شباب انتهموهما وحد شباب انتهموهما لا أبدا غير هذه الحالة هذه مش شرعية لا يجوز. قد يكون شاب ويخاف الله أحسن من الشيخ وقل تكون شابة وتخاف الله أحسن من أمها، يعني أحسن من المرأة الكبيرة. ما في شك إحنا ما نتكلم هنا على حد شابات وحد شباب، قد يكون غير ذلك. والشباب ما ظلنا في الفتنة، والشابات ما ظلنا في الفتنة، وما ظلنا فوران الشهوة، لا عند الشابة ولا عند الشاب، يعني ما ظلنا العلة اللي كانت تكون بمعنى أقرب إلى ذلك. ولهذا جاء شابون واستأذن النبي هل يمكن أن يقبل زوجته وهو صائم؟ قالوا لا. وجاء شيخ قالوا نعم، بمعنى نعم ممكن. وكان النبي يقبل زوجته وهو صائم، ولكنه كما تقول عائشة كان أملككم لعربه. ما شو معنى أنه يقبل تقبل ديال الشهوة؟ أحيانا كيكون للإرضاء، أو قد تكون مضغط شي شوية شي نفرة معينة ويبغي يصلح جرة خلاص. من جعل عليه الصلاة والسلام الحمد لله لا يفعل إلا خيرا ولا يقول إلا خيرا ولا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، خلاص لسنا مثله في كل شيء. ولهذا قال كان أملككم لإربيه، أي ما يمكن أن يتصور في حق الناس لا يتصور في حقه هو. على أي فتيات يربطن العلاقة مع الشباب ومع ذلك يصلين، هل تصح صلاتهن أم لا؟ ويلبسن لباسا غير شرعي. أولا لا نقول عن الفتيات أو الفتيان، عن الشباب أو الشابات، عن الرجال أو النساء الأمور اللي ما احناش متحقين منها. لا يجوز أن نتهم شابا ولا شابة، امرأة أو رجل، أبدا في أي شيء منه، لأن الأصل هو العفة والطهارة، هذا الأصل، والسلامة من هذه الأمور هذا الأصل. لكن بما تظهر ما يظهر علم ممكن نقول ننبه ننهى نوعي نفقه، نعم. أما كون مثلا الشابات يربطن العلاقات فوق الصلاة يصلي والصلاة ديالهم مزيانة مثلا الصلاة، لأن المكان تكلموا على الصلاة، الصلاة ذات شروط وذات أركان وذات سنن، شروط بها باش كتكون الصلاة، لأن إذا فقد الشرط فقد المشروط، استقبال القبلة بالطهارة هي الأولى ثم استقبال القبلة اللباس، هذه من شروط الصلاة. ما يمكن يصلي الإنسان عريان إلا بحالة خاصة وفي الخليل آخره، وما يمكن يصلي لغير القبلة إلا إذا كان يجهل القبلة نهائيا مسافرا أو كذا في بلد معين يجهل القبلة يجتهد ثم يصلي، وما يمكن يصلي بلوضوء إلا في حالة خاصة يصلي بتيمم، هذه من شروط الصلاة. فإذا فقد الشرط فقد المشروط، ولكن هذا الشرط قد يفقد وينوب عنه شرط آخر إذا كان ممكن. فعلى أي من تهم احنا نقول الذي ينبغي أن يكون أن لا تربط البنت أو المرأة علاقة مع رجل أجنبي عنها، هذا هو الأصل. أن لا تربط البنت علاقة مع شاب كان معها في المدرسة، كان معها في العمال، كان معها مثلا يعني ولد الحالي ولد درب إلى آخره، ما دم لا صلة له بها ولا صلة له بها من ناحية الشرعية بمعنى ليس محرما، لا تربط به العلاقة أبدا، لا يجوز، حرام. ما تقول لي ايش راه الحمد لله كاين السلامه وكاين يعني سبحان الله، واش كاين؟ تقول لي كاين السلامه ونقول لك الله يرحمك الحكم الشرعي، مع السلامه ديالك راه الله اللي كان الحكم الشرعي، هذا كلام لا اقبله ولا يقبله الشرع. وحينما نقول هذا لا نتهم الشاب ولا الشاب، انما ناخذ بالاصل. السلامه هو عدم ربط هذه العلاقه لانها قد تؤدي الى العفو، قد تؤدي للعفو إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، قد تؤدي وتؤدي في المضارع، يعني ممكن تكون السلامة في اللقاء وجوز ومرة ومرتين، وما تكون السلامة في اللقاء الخمسين مثلا، إذا معناه قد تؤدي بعد كم من اللقاء بعد كم من كلمة، قد تؤدي، ما دامت تؤدي خلاص. وهكذا ويقول يستدل بيقول أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صحيح، إذا صلى الإنسان الصلاة الشرعية الحقيقية وقبلها الله منه قد تكون سلام فيه في ذلك. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا جميعا ويغفر لنا ذنوبنا. وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.